بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 26 من ذي القعدة 1435، وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وجوده وعطائه أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص والفقه في الدين، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا العلم، إنه جواد كريم. توقفنا على قول المصنف أو الناظم رحمه الله: اعلم هديت، نعم، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. والناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت يلفت نظر طالب العلم إلى فضيلة العلم، وأنه أفضل المنن والهبات والعطايا الإلهية. فمن من الله تعالى عليه بالعلم مع العمل والإخلاص فقد أوتي خيرا كثيرا، واختصه الله تعالى من بين كثير من الخلائق، وذلك لفضيلة العلم ولمزيته الكبرى، ولأن صاحب العلم موقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف الحق ويميزه من الباطل، ويدل الناس إلى الصراط المستقيم، يدل الناس على الصراط المستقيم، ويكون سببا في نجاة كثير من العالمين. وقد أجمع العلماء أن العمل المتعدي خير من العمل القاصر، خير من العمل القاصر. ونبه الناظم رحمه الله إلى بعض فضائل العلم، إلى بعض فضائل العلم. فمن هذه الفضائل أنه يزيل الشك عنك والدرن، فإن هذه بعض آثار العلم، أنه سبب لزوال الشكوك، سبب لزوال الشكوك. فإن المتعلم وطالب العلم يمن الله تعالى عليه باليقين والاعتقاد الصحيح والثقة المطلقة بالله جل وعز، فلا يتردد ولا يتشكك ولا يمتري، بل هو على يقين وعلى نور وعلى هدى وعلى اطمئنان تام. وليس ذلك للجاهل، فإن الجاهل يتشكك ويتردد وتكثر عنده الشبهات، وإذا وقعت في قلبه شبهة فإنه لا يستطيع أن يردها، بينما طالب العلم يعرف كيف يجيب على هذه الشبهة، يعرف كيف يجيب على الإشكالات التي قد تطرح عليه في دينه أو في عقيدته. الناظم رحمه الله تعالى ينبه هنا إلى أن من فضائل العلم أنه يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك عنك والدرن. الدرن المرض، الشك التردد، الشك التردد. فالعلم يجلي ذلك وينهيه ويزيله، فلا يبقى من ذلك شيء. لكن هذا أيها الإخوة، هذا أيها الإخوة إنما هو العلم النافع، إنما هو العلم النافع المقرب إلى الله جل وعز، العلم الذي يزيد الإنسان خشية وهدى وتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد نبه الناظم رحمه الله في تعليقه على هذه المنظومة المباركة بأن ضابط العلم النافع، أن ضابط العلم النافع أنه ما أزال الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات. فهذا الضابط في معرفة، في معرفة العلم هل هو نافع أو غير نافع. فإذا كان يزيل الشبهات والشهوات فهذا هو العلم النافع، لأن الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث قسوة القلب وضعف الإيمان وتثبط عن الطاعات. فالعلم هو العلاج للشهوات وللشبهات. فإذا كان علما نافعا فإنه يزيل أي أثر من هذه الآثار. وكلما كان الإنسان صادقا في تعلمه وفي علمه كان له أوفر الحظ والنصيب من زوال هذه الشبهات والشهوات. فبقدر ما يكون عنده من العلم النافع المورث للخشية يكون قريبا من الله، وتزول عنه هذه الأدران وهذه الأمراض. والأمراض على قسمين: القسم الأول مرض حسي والمراد به اعتلال البدن، والثاني مرض معنوي، مرض معنوي. وأيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ الحسي. المعنوي أعظم وأخطر. وإن كان أكثر البشرية اليوم لا يبالون بالمرض المعنوي، إنما يهتمون بالمرض الحسي، ولذلك أنشأوا آلاف المستشفيات ويدفعون في ذلك المليارات لأجل محاربة هذا المرض المرض الحسي، لكن أين من يحارب المرض المعنوي ويعالج المرض المعنوي، سواء مرض الشبهات أو مرض الشهوات؟ هم قليل اليوم، ويكون العلاج أيها الإخوة في مثل هذه البيوت، علاج هذه الأمراض في بيوت الله، في طلب العلم، في قراءة القرآن بتدبر، بكثرة الدعاء، الإلحاح على الله والإقبال عليه والصدق مع الله جل وعز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بكثرة الطاعات والصالحات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا هو الميدان أيها الإخوة لعلاج أخطر الأمراض، المرض المعنوي، سواء مرض الشبهة أو مرض الشهوة. والمقصود أيها الإخوة، المقصود من هذا الكلام هو أن العلم النافع هو العلم المورث الخشية، ولهذا الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية: فكل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم. والآية واضحة الدلالة على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. ويكشف الحق لذي القلوب، ويكشف الحق لذي القلوب، يعني من ثمرة العلم أنه يوصل العبد إلى الحق، يدله على مراض الله جل وعلا، يكسبه التمييز بين الحق والباطل، فيستطيع أن يعيش في هذه الدنيا بنور العلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنور الحق، نور العلم، هو الذي يزيل هذه الظلمات. العلم فيه حياة القلوب، كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، كما يجلي سواد الظلمة القمر، ويوصل العبد إلى المطلوب، كما أنه يكشف الحق، يميز بإذن الله تعالى الإنسان من خلال العلم بين الحق والباطل، يعرف ويميز. كذلك أيضا هذا العلم هو الذي يوصله إلى مطلوبه، مطلوبه من العمل الذي يرضي الله، معرفة الحلال والحرام، هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وهذا طريق إلى رضا الله تعالى وتوفيقه جل وعز للعبد ونجاته في الدنيا والآخرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. يوصيك الناظم رحمه الله، احرص، انظر إلى النصيحة الغالية، احرص. فهو بعد ما ذكر فضائل العلم عموما، بدأ الآن يوصيك ويذكر فضائل دراسة هذا العلم الخاص المتعلق بالقواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد في اللغة الأساس، القواعد في اللغة الأساس، كما قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني من الأساس. الناظم يقول لك احرص على هذه الأسس، على هذا الأساس، على هذه القواعد التي تجمع لك المسائل الشواردة، أطراف العلم، المسائل المتفرقة المتناثرة والمتباعدة. ما الذي يجمعها؟ كيف تفهمها؟ إلا من خلال إتقان هذه القواعد. وهاتان ثمرتان من ثمرات هذا العلم. ينبه الناظم رحمه الله تعالى إلى هاتين الثمرتين. الثمرة الأولى أن العلم بهذه القواعد من أسباب الارتقاء في سلم العلم، من أسباب الارتقاء في سلم العلم. ولذلك قال نعم لترتقي، فترتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سبل الذي قد وفقا. لترتقي في العلم خير مرتقى، هذه الثمرة الأولى، من خلال العلم بهذه القواعد ومعرفتها تستطيع أن ترتقي في سلم العلم بإذن الله تعالى. لأن العلم عموما ولا سيما الفقه وما يرتبط به ويتعلق به علم واسع، مسائله كثيرة، جزئيات الفقهية عديدة، علم واسع بحر، لا يمكن للإنسان أن يتقن العلم إلا من خلال هذه القواعد. يقول الأهدل رحمه الله: وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد، فحفظها من أعظم الفوائد. هذه الثمرة الأولى، أن هذا العلم يجمع لك هذا الشتات. وثانيا، هذه الثمرة الثانية، أن العارف بهذه القواعد، العالم بها، يقتفي سبيل أهل العلم الذين سبقوا في إتقان العلم وضبطه، فبهذا أدركوا العلم، وبهذا جمعوا العلم وفهموه من خلال فهم الأسس والقواعد. ويمكن أن يختصر هذا أيها الإخوة، يختصر هذا بقول ما يعرف بالتأصيل العلمي. التأصيل العلمي يعني التأسيس العلمي، ومن خلال التأصيل العلمي والتأسيس يستطيع الإنسان أن يلم شتات العلم. هو لا يمكن أن يدرك العلم كل العلم، لا يمكن لأحد أن يدرك العلم كل العلم، هذا مستحيل. ولكن حسب طالب العلم أن يجتهد في معرفة أصول كل علم، أصول كل علم. فإذا جمع هذه الأصول وهذه القواعد واعتنى بالتأصيل العلمي في كل فن من فنون الشريعة، فهذا بإذن الله مفتاح كبير للدخول في العلم الواسع وفهم العلم والوصول إلى المنشود. ولكن إذا لم يعتني طالب العلم بالتأصيل العلمي والتأسيس، فإنه يكون مشتتا، لديه معلومات وثقافات ومسائل وفوائد، لكن كما يقال من كل بحر قطرة، من كل بحر قطرة، يتشتت علمه، عنده علم ولا عنده، عنده تأصيل ولا عنده، عنده دليل ولا عنده. فنستطيع أن نقول أن هذه ثقافة عامة وفوائد عامة، لكن أن يكون الإنسان صاحب تأسيس، صاحب تأصيل وقوة علمية، هذا لا يكون إلا في الطريق الذي سلكه أهل العلم. يقول أحد طلاب العلم أو أحد المشايخ يحكي عن أحد طلاب العلم ممن ليس له عناية بجمع الكتب أبدا، ولكن له عناية بالتأصيل العلمي، يقول نجلس نتناقش في مسائل علمية كثيرة. يقول فإذا بدأنا نتكلم عن الكتب والمطبوعات وما نزل في المكتبة يسكت هذا الرجل ولا ينطق بشيء، ونحن نخوض نتكلم. فإذا جاءت مسألة أخرى من مسائل العلم سكتنا جميعا ولم يتكلم إلا هو. يقول سكتنا جميعا ولم يتكلم إلا هو، ولا يذكر إلا الدليل والتأصيل وكلام أهل العلم مما يدل على الفهم الدقيق الواسع في العلم. هذا أيها الإخوة طريق التأصيل العلمي، ليس إلا. ولهذا قلت مرارا وأقول الآن يجب التفريق بين طالب العلم المؤصل وبين المثقف والداعية صاحب الخير ونحو ذلك. العلم الحقيقي المؤصل هو الذي نحن أحوج ما نكون إليه في زماننا. الأمة اليوم أحوج ما تكون طلاب العلم المؤصلين. الشبهة التي تثار لا يمكن أن ينبري لها أي سائر الناس أو مثقف أو يعني صاحب الاطلاع مثلا أو العناية بالكتب أو جمع الكتب، وإن كان هذا مطلب يعني العناية بالكتب ومعرفته، لكن في مثل هذه المقامات الصعبة لا يتكلم ولا يستطيع أن يميز ويعرف دقائق المسائل. فذلك أيها الإخوة إنما ينال بما أشار إليه الشيخ الناظم رحمه الله تعالى. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي وفقا، وترتقي لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذن أيها الإخوة هذا طريق العلماء، هذا هو الطريق الصحيح، أن ينال الإنسان العلم عن طريق التأصيل العلمي. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى بكل أدب، نعم، فهذه قواعد قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ما أجمله من أدب، ما أجمله من أدب. انظروا أدب طلاب العلم أو العلماء، انظروا إلى أدب هذا العالم حينما يقول وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إشارة من الناظم رحمه الله إلى أن دوره في هذه القواعد الجمع، هو جمعها من كلام أهل العلم، كأنه يقول أنه ما لي فضل، الفضل لمن سبقني من أهل العلم، أنا دوري الجمع، أنا جمعت هذه المسائل وهذه القواعد جمعتها من كتب أهل العلم. هذا قمة الأدب في الاعتراف بفضل العلماء وبفضل من سبقه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعض الناس يأخذ من غيره وينسب العلم إلى نفسه، وإذا سمعه السامع يقول هذا العلم أو هذه الفائدة العزيزة يفهم أنها من بنات أفكاره وهو قد سرقه. فمن الأدب الجميل أن طالب العلم لا ينسب إلى نفسه علم غيره، بل ينسب الفضل إلى أهله، والذي ينسب علم غيره إلى نفسه هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى إيش؟ كلابسي ثوب زور، كلابسي ثوب زور. إذن يا طالب العلم من أدب العلم أن تنسب العلم إلى أهله وألا تنسب علم غيرك إلى نفسك. اجتهد في معرفة الفضل لأهل الفضل، فإن هذه تربية القرآن وهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دعا للعلماء الذين سبقوه في هذا العلم واستفاد منهم هذه القواعد، فقال جزاهم جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبذل. هنا أدب آخر غير الأدب الأول. الأدب الأول يتعلق بحفظ المعروف وحفظ الفضل لأهل الفضل والوفاء. الأدب الثاني الدعاء لمن كان له فضل. فهذا هو الأدب النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. فالذي يتفضل عليك بشيء ولسيما العلم أفضل الهدايا وأفضل المعروف، ينبغي لك ويستحب ويتأكد في حقك أن تدعو لمن دلك وأعانك كائنا من كان، من تستفيد منه فادعو له، فإن هذا هو الأدب النبوي الذي ربان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من خلال هذا الحديث. الشيخ عبد الرحمن الناظم رحمه الله ما نسي هؤلاء الذين لهم فضل عليه بجمع هذه القواعد من خلال أولا نسبة العلم إليه، نسبة الفضل إليه، وثانيا الدعاء له. فما أجمل أن يكون طالب العلم مؤدبا يتأدب بآداب أهل العلم. ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى بأول قاعدة من هذه القواعد وهي أعظم القواعد، فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت قاعدة عظيمة، قاعدة الاعتبار بالنية، ويعبر أهل العلم عن ذلك بجمل متعددة، فيقولون عن هذه القاعدة: قاعدة الأعمال بالنيات، أو قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة لا عمل إلا بنية، وما سوى ذلك مما يذكره أهل العلم في هذه القاعدة. هي جمل مختلفة وتعابير متعددة لكن المؤدى واحد. القاعدة أيها الإخوة، قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، سبق معنا أنها من القواعد الكبرى، سبق معنا أنها من القواعد الكبرى، وأن القواعد تنقسم إلى قسمين: قواعد كبرى وقواعد فرعية راجعة إلى هذه القواعد الكبرى. ممكن أن تذكرون بالقواعد الكبرى؟ تفضل. القاعدة الأولى الأمور المقاصدة، الثانية اليقين لا يزول بالشك، إنما يزول اليقين بيقين مثله. ثلاثة فواز قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أربعة المشقة تجلب التيسير. أبو حسان. القاعدة العادة محكمة. هذه خمس قواعد هامة يسميها العلماء القواعد الكبرى، لا بد من حفظها وإتقانها وفهمها. وأنت إذا تأملت ونظرت في أحكام الشريعة وجدت أنها ترجع إلى هذه القواعد الكبرى. انتبهوا، أحكام الشريعة كلها في الغالب راجعة إلى هذه القواعد. إن لم تكن راجعة إلى قاعدة من هذه القواعد رجوعا مباشرا فهي راجعة إلى فرع من فروع هذه القواعد. أعظم دليل يدل على هذه القاعدة، أبرز دليل، حديث عمر: إنما الأعمال بالنية. ومن الذي أخرج هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم، الحديث اتفق عليه، نعم هو حديث صحيح، بل هو أصل من أصول الدين، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي وابن مهدي وابن المديني عن هذا الحديث إنه ثلث العلم، قالوا عنه إنه ثلث العلم. وقال أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. وقال الإمام أبو عبيدة رحمه الله تعالى: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، يعني هذا الحديث، يعني هذا الحديث. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما خص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هو من جوامع الكلم، قال هو من جوامع الكلم، بل هو من أجمع الكلم الجوامع، من أجمع الكلم الجوامع. وكلام أهل العلم رحمه الله على هذا الحديث كلام يطول، لكن خلاصة ما يمكن أن يقال إنه هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وكثير من أحكام الإسلام، بل سائر الأعمال تدور على هذا الحديث، تدور على هذا الحديث. والناظم رحمه الله تعالى أخذ القاعدة الأولى من هذا الحديث، وهذه القاعدة هي أجمع القواعد، أشملها وأعمها وأوسعها، لأن داخل في جميع أبواب الدين: العبادات، المعاملات، الأيمان، النذور، وسائر العقود والأعمال، وسائر العقود والأعمال. فهذا الذي يجعل أهل العلم يقولون عن هذه القاعدة إنها من أجمع وأشمل وأوسع القواعد، لأن الأعمال كلها وسائر العبادات والمعاملات وكذلك النذور والأيمان متعلقة بالنية، متعلقة بالنية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن النية: هي روح العمل، يقول رحمه الله: هي روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع ينبني عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها. ثم قال رحمه الله: بها يستجلب التوفيق، يقول بها يستجلب التوفيق، وبعدمها يعني النية يحصل الخذلان، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. كما أن ابن القيم رحمه الله أشار إلى أنه قد يصلي الرجل وبجواره الرجل وبينهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. والذي فرق بينهما إيش؟ صلاح القلب وحضور النية والخشوع. بينهما كما بين السماء والأرض. والحقيقة أيها الإخوة أننا نصلي بستر الله ونعيش في هذه الدنيا بستر الله. الله هو الذي سترنا، فلا نعيش إلا بستره، فنحمد الله على هذا الستر. وإلا لو بانت الحقائق، لو بانت الحقائق وانكشفت الأوراق، أين من يخشع؟ أين من يخشع في الصلاة؟ كلام ابن القيم رحمه الله هذا في الحقيقة محل اعتبار. صلي الرجل وبجواره الرجل وبينهما كما بين السماء والأرض. الفرق كبير بين الرجلين، ولهذا ينبغي الإنسان أن يخاف أن يكون ممن يفوته هذا الفضل وهذا الخير بسبب ضياع الصلاة وانعدام الخشوع. والله المستعان. هذه القاعدة أيها الإخوة، هذه القاعدة أدلتها كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة، وأنتم تحفظون هذه الأدلة. يمكن أن نحاول أن نتعرف على هذه الأدلة ونسمع منكم. تفضل. نعم صحيح. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا تفضل. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وأيضا من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وكذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من خلال الإخلاص والنية وموافقة السنة. وكذلك قول الله جل وعز في سورة النساء، ومن يخرج من بيته إيش؟ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقوله أيضا في سورة النساء، ومن يفعل ذلك ابتغاء، الشاهد ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم أحسنت. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وغير ذلك من أدلة كثيرة في القرآن تدل على هذه القاعدة الكبرى. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالأحاديث الدالة على هذه القاعدة العظيمة. فمن هذه الأدلة ما سبق، وهو أعظم دليل وأشهر دليل، إنما الأعمال بالنيات. وسبق كلام أهل العلم على هذا الحديث. ومن ذلك تفضل ارفع صوتك. نعم يبعث الناس على ثم يبعثون، قال ثم يبعثون على نياتهم، المقصود نياتهم في الدنيا. طيب نعم. يعني تقصد أنه إنما كان مؤمنا بنيته الصالحة وبصدقه، هذا صحيح. كذلك من الأدلة رفع صوتك. نعم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا صحيح. إبراهيم. نعم وليس له إلا عشرها، إلى أن ذكرنا بنصفها ثلثها إلى آخره. وكذلك حديث سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. قال: حتى ما تجعله في امرأتك. حتى ما تجعله في امرأتك. ما معنى حتى ما تجعله في امرأتك؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم أيها الإخوة. نعم تفضل. يعني حتى المواد، نختصر لكم يعني بالأسلوب الدارج، حتى المواد الغذائية اللي يجيبها الزوج للبيت، اللي يسمى المقاضي، المشتريات، الحوائج، حوائج البيت، الأكل والطعام، الشراب الذي يجلبه إلى البيت، يؤجر على ذلك ويكون عبادة من أعظم العبادات. بأي شيء كان عبادة من أعظم العبادات؟ بالإخلاص واحتساب الأجر عند الله جل وعز. وكذلك من الأدلة في هذا الباب إبراهيم، أحسنت، حديث أبي مسعود البدري وهو في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فهو له صدقة. هو أصلا الإنسان يعني المتزوج هو سيأتي بالأكل والطعام وحوائج البيت، يعني هو سيأتي بهذا على كل حال، هو على كل حال سيأتي بهذا. هل يتركهم يموتون جوعا؟ لا بد أن يأتي لهم بما يحتاجون. وأمر النية سهل، ولا يكلف كثيرا، إنما يحتاج إلى حضور النية وإلى شيء من المجاهدة والاحتساب. وإلا الإنسان هو سيشتري هذا مشتري، يحتاج الأمر إلى شيء من المجاهدة ومراجعة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أعظم الجهاد الجهاد في حضور النية، الجهاد في حضور النية، ولا سيما في العادات، ما جعله الناس عادات. ولهذا قال العلماء: إن عادات المقربين عبادات، وعبادات المفرطين عادات، وعبادات المفرطين عادات. فانظروا أيها الإخوة، أهل التقوى والإيمان بالنية الصالحة يقلبون كل الأعمال العادية من الأعمال التي ليست عبادات، يقلبونها إلى عبادات، فتكون قرب إلى الله جل وعلا. بينما أهل التفريط عكس ذلك تماما، فقد يؤدي الواحد منهم الصلاة وهي صلاة أعظم العبادات، يؤديها وكأنها عادة. ويوجد هذا من بعض المسلمين، من يؤدي الصلاة لكن أصبحت الصلاة عنده بمثابة العادة. الأحاديث الواردة في هذا كثيرة أيها الإخوة، لكن نكتفي بما ذكرتم، لأن من أهم الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم أن النية على مرتبتين. المرتبة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فالإنسان قد يمسك عن الطعام، قد يمسك عن الطعام تطببا وطلبا للصحة، وقد يمسك عن الطعام بنية العبادة، قد يمسك عن الطعام بنية العبادة، يعني بنية الصوم. فهذا كما يقول أهل العلم فيه تمييز العبادات عن العادات. كذلك المال، المال قد يدفعه الإنسان الشهرة والظهور لكي يمدحه الناس ويقولون فلان كريم وفلان منفق، ولكن قد يدفعه موفق صدقة واحتساب للأجر عند الله تعالى، فيحل بسبب ذلك في أعلى المنازل وأعظم المراتب. والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثال ذلك، مثال ذلك، نعم تمييز الفريضة من النافلة، وكذلك تمييز صلاة الظهر مثلا عن العصر، الظهر أربع والعصر أربع، يميز الظهر من العصر وهكذا. إذن النية تأتي على مرتبتين، المرتبة الأولى تفضل تمييز العبادات عن العادات، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. لعلنا نذكر بعض الأمثلة في أثر اختلاف النية على الأعمال. من أمسك عن الأكل بقصد الصيام والتعبد، ومن أمسك عن الطعام بقصد الصحة، الصورة واحدة، العمل واحد، أليس كذلك؟ كلهم امتنعوا من الطعام، ولكن انظروا اختلاف النية جعل هذا عبادة وهذا عادة وليس عبادة، والفرق يسير هو النية. كذلك من اغتسل تعبدا واغتسل تنظفا، من اغتسل تعبدا ومن اغتسل تنظفا، الذي فرق بين هذا وهذا هو النية. وكذلك من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، من أخذ ليحج يعني إنما أخذ هذا المال بقصد الحج، ومن حج ليأخذ، من حج ليأخذ يعني هو يقول، وهذا يجري كثيرا، يعني يقول إنما أخذ هذا المال احتسابا لله تعالى كي أحسن على فلان وأحج عنه مثلا، وفي حقيقة الأمر لا يقصد الإحسان عشان هالفلوس، إنما يحج عنه لأجل الحصول على هذا المال. وكان الأولى في مثل هذه الحالة أن يحتسب النية بنفع أخيه المسلم والإحسان إلى هذا الإنسان الذي يحج عنه. ولذلك العلماء يقولون فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. وكذلك من تصدق احتسابا ومن تصدق سمعة، الذي فرق بينهما ماذا؟ الذي فرق بينهما النية. وكذلك زيارات القبور، إنسان يزور القبور عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فيكون مأجورا بذلك، وبذلك يتذكر الآخرة ويؤدي عبادة وطاعة من الطاعات، بينما يزور القبر أو القبور من يدعو أصحاب القبور، من يتوسل إليه، من يقدم لهم الدعاء. العمل واحد، كلهم زاروا القبور، هذا زار القبور وهذا زار، لكن الذي فرق بينهما ما هو؟ النية. الذي فرق بينهما النية. نعم أيها الإخوة، يردني بعض الأسئلة، سواء أسئلة متعلقة بالمنهجية أو متعلقة ببعض المسائل التي تمر بنا في الدروس، وأحيانا ترد أسئلة لا علاقة لها بالدروس ولكن لها علاقة بالواقع وبيان الواقع، والأسئلة كثيرة التي ترد، فلعله يكون لنا طريقة ومنهج في الجواب على هذه الأسئلة، فإني أتأمل في هذه الأسئلة، فإن كانت أسئلة مهمة أحاول أن أجيب عليها، لكن أجعل الجواب عليها بين الأداء والإقامة في دروس المنهجية أو يوم الأحد والاثنين، لكن الأصل أن نواصل الشرح، لكن إن وردت أسئلة مهمة سواء مما يتعلق بالتأصيل العلمي أو المنهجية، أو أسئلة خارج المنهجية والتأصيل العلمي لكن في الجواب على هذه الأسئلة فائدة، فلا مانع أن أجيب أحيانا وأقدر المصلحة في الإجابة، هل أطيل أو ما أطيل بناء على المصلحة والفائدة. قد وردني سؤال تكرر كثيرا، والسؤال عنه كثيرا، سواء في المجالس أو سواء في عالم الشبكة العالمية، الكلام على هذا كثير وطويل، وهذا السؤال يقول فيه الكثير من الإخوة ومن الشباب إن نرى الكلام الكثير في بعض شباب الأمة، وأن منهم من كان غاليا سلك منهج الغلو، هل لهذا حقيقة وهل له وجود؟ يعني هل له وجود في صفوف الشباب، أو أن الإعلام بالغ في هذا والشبكة العالمية كان لها أثر كبير في المبالغة وتعظيم هذا الأمر؟ هل له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ وإذا كان له حقيقة ما مظاهر ذلك؟ وأنتم طلاب علم أيها الإخوة، مثل هذه المسألة مسألة كبيرة ومسألة هامة ومسألة عظيمة، ينبغي لطالب العلم أن يبني مثل هذه المسائل على الأدلة الشرعية وعلى التأصيل العلمي والرجوع إلى أهل العلم والسؤال. فطالب العلم ليس كغيره، طالب العلم آراؤه وأفكاره ومنهجه وكل ما يأتي أو يعتقد مبني على ما يرضي الله جل وعلا، ومبني على الدليل من الكتاب والسنة، لا على الأمزجة أو اتباع فلان أو علان أو يتأثر بما يطرح وبقوة في عالم الشبكة العالمية. الحقيقة أن الذي يقرأ كثيرا في هذا العالم العجيب الذي يموج موج البحر يكون في حيرة، في حيرة من أمره وفي اضطراب شديد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يدرك أن هذا العالم، عالم الشبكة، ليس مرجعا وليس مصدرا صحيحا للتلقي لبناء فكر صحيح أو منهج صحيح. الحقيقة أيها الإخوة، الذي يتأمل في واقع شباب الأمة اليوم، الذي يتأمل في واقع شباب الأمة يجد أنهم ثلاث طوائف. طائفة من شباب الأمة جنحوا إلى منهج الإرجاء، تميع الدين وضياع الإسلام والانحلال والإلحاد وما سوى ذلك مما لا يخفى عليكم، وهذا له أمثلة كثيرة ودلائل وعلامات ومظاهر. وفي الطرف المقابل يوجد من شباب الأمة ومن أبنائنا وللأسف من غلا واتخذ منهجا غاليا، والمنهج الوسط، وهم موجودون بحمد الله وفي الأمة من يمثل هذا المنهج الذي هو المنهج الوسط، الاعتصام بالكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني عدولا خيارا. وقد جاء التحذير في القرآن أيها الإخوة من الغلو في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة حذر من الغلو، مما يدل على أنه سيوجد في الأمة غلو، وإلا لو كان هذا لن يوجد فلا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد نابتة من المسلمين ومن أبناء المسلمين من يجنح إلى الغلو، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث تعرفون صحته، لا إشكال فيه، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو: إياكم والغلو في الدين، ثم يؤكد: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، الحديث في صحيح مسلم، وكرر ذلك ثلاثا: هلك المتنطعون. والمقصود أيها الإخوة أنه يوجد من أبناء الأمة من غلا وجنح، سواء كان هذا الجنوح إلى الانحلال والإلحاد والضياع، ضياع الدين والتخلي من جميع أحكام هذا الدين، الانحلال الكلي التام، ووجد أيضا من كان عكس ذلك، من كان غاليا ومن ولج في أفكار غالية خطيرة شنيعة لا تخفى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإغالة في هذا الدين والمبالغة والغلو، لأن هذا الدين دين وسط، فلا غلو لا تفريط ولا جفاء، لا تفريط ولا جفاء. في الحقيقة أيها الإخوة أننا نأسف كثيرا أنه وجد من أبناء هذه الأمة ممن لا علم عنده ولا عناية بالقرآن وتدبر القرآن والتأمل في القرآن والعناية بالسنة والاهتمام بها والعمل بها والرجوع لأهل العلم والعناية بالعلم عموما، ممن لهم ليس لهم أدنى عناية في هذا الباب، ولجوا طريقا مظلما. نعم أيها الإخوة، ولجوا طريقا مظلما وأساءوا إساءة بالغة إلى ديننا العظيم الذي يتبرأ من كثير من التصرفات والمواقف السيئة. ولعلي أذكر شيئا من هذه المظاهر، وأحاول أن يكون الكلام كلام علمي، ما يكون كلام عواطف وكلام على عواهنه ومجرد كلام، لا، إنما أذكر يعني بعض الواقع وأجسد هذا الواقع. والحقيقة أنا معتني في هذا من قديم، معتني في هذا الباب وأجمع حول هذا الباب. ووجدت أن من هذه المظاهر أو أبرز هذه المظاهر لدى فئة من الشباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الصواب، احتكار الحق والإعجاب بالرأي. لاحظوا، احتكار الحق والإعجاب بالرأي، فكأنه لا يعرف الحق إلا هم، ولا يريد مرضاة الله تعالى إلا هم، ولا ينصر هذا الدين إلا هم، فكأن هذا الدين حكر عليهم، وبالتالي تكلموا في كل أحد ولم يسلم منهم أحد، لم يسلم منهم العلماء، ولم يسلم منهم أهل الجهاد الصادقين، ولم يسلم منهم من تكلم في بيان بعض المسائل وصدع بالحق، سواء في خلال الإنترنت أو من خلال الإعلام، فوقعوا في أعراض هؤلاء بسبب الإعجاب بالرأي والإعجاب بالنفس وحصر الحق على ما يعتقدون ويقولون. هذه ظاهرة وهذه موجودة أيها الإخوة، وكل من خالفهم سفهوه أو فسقوه أو كفروه. ثانيا من هذه المظاهر تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة الإسلام. فمثلا أيها الإخوة، مثلا الدين واضح، أحكامه واضحة وبينة لا غبش فيها ولا شك. فمثلا الجهاد لا يخفى ولا يشك أي مسلم أنه تشريع إلهي رباني، وفي القرآن تكاثرت النصوص التي تحدثت عن الجهاد، وفي السنة أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الأحاديث التي فيها الكلام عن الجهاد. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينكر الجهاد، لأن فريضة قرآنية. لكن هل ما يجري في بعض الوقائع أو في بعض الدول صورة حقيقية للجهاد أو هو تشويه؟ أنا أقول بعض ما يجري، لا كل ما يجري، لكن بعض ما يجري في حقيقة الأمر هو تشويه لصورة الإسلام، هو تشويه لصورة الجهاد. وأنا ما كنت أظن أنه هذا التشويه بمثابة كبيرة، كنت أظن أن في هذا مبالغة. حتى سافرت يعني قبل فترة قريبة إلى بعض البلدان لمشاركة في بعض المحاضرات والدورات العلمية، فعلم بوجودي أنا والإخوة الذين معي أحد المثقفين النصارى، وطلب محاورة أو جلسة، فجلست أنا وإياه والإخوة حول ساعتين في نقاش وحوار. الرجل صاحب قراءة واطلاع ويقرأ كثيرا، وما زال يسأل وأجيب ونتناقش ونتحاور، لكن في آخر الأمر يقول أنا معجب كثيرا في هذا الدين، أنا معجب بشيء اسمه الإسلام، قرأت كثيرا، عن الإسلام وعندي قناعة تامة بهذا الدين العظيم الإسلام، لكن الذي أثر علي شيء واحد والذي أخرني شيء واحد هو ما أراه من التشويه الذي يصدر من أبناء المسلمين. وضرب أمثلة في بعض ما يجري في بعض الدول كمثلا ما يجري في سوريا أو في العراق من تقصد كل أحد بالقتل، ومن القتل الذي يظهر بصورة سيئة ونشر هذه المقاطع واستهداف يعني المعاهدين مثلا أو النساء أو الأطفال أو من ليس لهم علاقة بهذا الباب، والصور التي نشرت وتنتشر يقول هذه الصور وهذا التشويه لدينكم والله هو الذي منعني من الدخول في الإسلام. هو يقول لي هذا الكلام أيها الأخوة، يقول لي مباشرة هذا الكلام، وهذا أيها الأخوة واقع مشهود والكل يعرفه. ولو أن هؤلاء التزموا بما عليه العلماء ولا سيما العلماء الكبار، ولا تخلو الأمة بحمد الله من علماء يبينون الحق ويميزون بين الحق والباطل ويصدعون بالحق، لا تخلو الأمة. لكن العلماء نعم ليسوا على درجة واحدة، لكن يوجد من أهل العلم من يبين الحق، وأنا أعرف عدد من أهل العلم والمشايخ ممن بينوا الحق في مسائل تتعلق بهذا، فحصل عليهم من الكلام والاتهام ما الله تعالى به عليهم، اتهموا بالعمالة وبالكلام الباطل وبأنه عميل ونحو ذلك. حتى قال لي أحد الزملاء من المشايخ ممن غرد تغريدة في بيان منهج الغلو، قال إني تكلمت بكلام فأرسل لي بعضهم يهدد ويقول لئن رأيتك لأقتلنك، ولكني قبل أقتلك سأنتف لحيتك ثم أقتله. وزميلي يحدثني يقول هذه رسالة وصلتني. المقصود أيها الواقع أيها الإخوة أن هذا الواقع موجود والأمثلة صحيحة. قد يقول البعض من الناس أنه هذا فيه مبالغة، وأنا أقول أنه قد يكون في بعض الأمور فيه مبالغة، لكن أصل ما ذكر صحيح، وإن وجد منه ما فيه مبالغة لكن الأصل صحيح، والأمر قد تواتر. والمعتنين بهذا الباب الذين سمعوا من الثقات مباشرة يعني تثبتوا في هذا الأمر تثبتا لا مزيد بعده. وسألت كثيرا عن بعض ما ينشر في مثل هذا فتبين لي أنه فعلا هذا حقيقة وأنه هذا واقع وليس مبالغة، وإن كان الإعلام يتقصد المبالغة وعالم الشبكة يتقصد يعني المبالغة في هذا الباب، لكن أصل هذا المنهج موجود. ولأهمية هذا الموضوع أيها الإخوة سأكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن بين الأذان والإقامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.